جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك، جاءت أسئلة كثيرة في زكاة الفطر، هل تخرج مال؟ زكاة الفطر الذي شرعها محمد عليه الصلاة والسلام ويوم شرعها وبينها كان المال موجود، الذهب والفضة موجود مع وجود هذه الأطعمة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، فلو كانت النقود مجزئة لذكرها، من يمنعه؟ كما ذكر علماؤنا رحمه الله في قواعدهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو أشفق الناس وأرحم الناس بالناس عليه الصلاة والسلام، فلو كانت القيمة مجزئة لذكرها هو أو فعلها، ما كانت الفضة والذهب معدوم، ولا كان الناس أيضا ما يريدونها في ذلك الوقت، حتى نحتج الآن نقول الفقير إذا أعطيته الطعام يكون ما هم يمكن لا أحتاجه، أحتاج إلى ثمنه يروح يبيعه، لا، الذهب والفضة كانت موجودة حتى في ذلك الوقت، فلو كانت مجزئة لذكرها وعدها عليه الصلاة والسلام. يذكر الشعير ولا يذكر الذهب، ذكر لنا خمسة أصناف عليه الصلاة والسلام: البر والتمر والشعير والزبيب والأقط. فهل الشعير أولى من الذهب؟ فلو كان مجزئ، لكن ما هي الحكمة لماذا؟ الله أعلم، والله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلا ينبغي أن يجتهد الإنسان مع وجود النص، الاجتهاد المخالف النص مرفوض، وما قال به أحد من القرون المفضلة وأولاهم بعد محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه، فما ذكر عن واحد منهم أنه قال أخرج القيمة أبدا. فمن أخرج القيمة ما زكى، ما دفع زكاة الفطر، ولا تحتج بأي حجة، كونه يبيعها لست مراقبا عليه ولا رقيبا عليه ولا مسؤول عنه. إذا كنت تعلم علم اليقين أنه محتاج وفقير ومستحق أعطه وغمض عنه، ما عليك منه، يشتري يبيعها يأكلها يهديها بكيفه، لكن لا تعطيها إنسان ليس بحاجة، لا، ابحث عن المحتاجين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ابحث عنه. فمن أعطى زكاة الفطر نقود فما زكى، ما زكى. حسن الله عليك. سألني يقول ذنوبه كثرت ودائما ينظر في الأشياء المحرمة، ما الحل مع أنه ملتزم بالصلوات والعبادات وقراءة القرآن؟ خلاص، إذا أنك صادق على استقامتك وتركك للذنوب وندمك على ما فعلت وعزمتك صادق على أنك لن تعود، فأبشر أن الله عز وجل سيبدل سيئاتك بالحسنات، لكن بشرط رابع: إذا كان الحق للخلق أن تعطيهم حقوقهم، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يوم القيامة ما في فلوس، ما في ريالات ولا دنانير، تؤخذ من حسناتك أو يؤخذ من سيئاته وتطرح عليك. فحقوق الخلق لا تسقط، وحقوق الخالق إذا صدقت يغفرها، وليس فقط بل يبدل الله لك الحسنات سيئات سيئة، يبدل سيئاتهم حسنات، فهذا من فضل عز وجل وجوده وكرمه. أصدق واستقم كما أمر الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام قل آمنت بالله ثم استقم قل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، استمر وأكثر من الأعمال الصالحة، وأعظم ذلك الذكر، الذكر تغفر به الذنوب وتنشرح به الصدور وتفرج به الكروب، ولا يخسرك بشيء ولا يشغلك عن شيء، ماشي جالس تشتغل في أي مكان اذكر الله، ومن تاب تاب الله عليه عز وجل. حسن الله عليك. سأل يقول أنه يريد التوبة ولكن عمله فيه اختلاط، هل يترك العمل؟ إذا كنت تجد مخرجا وأنت ما تستطيع أن تستقيم إلا بالانفصال عن هذا العمل، يجب أن تنفصل، ومن ترك شيئا لعوضه خيرا منه، فر إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ما في أحد تفر منه إليه إلا الله. ابن آدم إذا أخطأت عليه تفر عنه وتختفي عنه، وربما تفر إلى غيره لعله يشفع لك أو يدافع عنك، لكن إذا أخطأت في حق ربك تفر إلى من؟ تفر منه إليه، ففروا إلى الله. يقول السائل أنه حلف أن لا يعود إلى المعصية لمدة معينة فرجع إليها، هل عليه كفارة؟ هذا ما في شك عليها كفارة، مع أنه أذنب فعليها التوبة وعليه الكفارة. ولا ينبغي الإنسان أن يتخذ أسماء الله هزوا، يجب على الإنسان أن يحفظ أسماء الله ويصونها الامتهان. واحفظوا أيمانكم. يقول السائل هل يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه ليأتي بما يلزمه من طعام وغيره؟ إذا لم يجد أحدا يقوم بذلك فماذا يعمل؟ يموت في المسجد، ولكن لأقرب مكان وأقل ما يكون من الأوقات يقضي حاجته من طعام أو شراب أو وضوء ونحو ذلك، ثم يرجع إلى المسجد. لا ينبسط مع أحد، يبيع ويشتري، وهذا يقف معه، هذا يكلم جواله، هذا هو الذي قد يخل عليه. أما الشيء الضروري الذي لا بد منه فلا بأس عليه. يقول السائل هل تجوز الصلاة بين السواري؟ إذا وجدت مكانا غير ذلك فاترك ذلك، لأن السواري تفصل تقطع الصف، والعلماء ذكروا أنه مكروه. أما لو كان زحام شديد ولم يوجد إلا هذا فصل به صلاة المضطر، ولا شك أن الصف الموصول أفضل. وإن كان الفاصل وإن كان هذا المكان الذي بين السواري أقدم من الصف الذي خلفه وهو متصل، فالصف المتصل أفضل، لأن صلاتك بين السواري من باب الضرورة، وذلك صف اختياري فهو أفضل. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.